احنا مجتمع متدين نحب الله، انولدنا على حب الله وعشنا نحب الله ونموت ان شاء الله محبين لله. كلكم قولوا امين رب العالمين. امين رب العالمين. فبالتالي احنا كمجتمع اي فكرة تجي شنقول؟ نقول نعرضها على الدين ونعرضها على ثوابتنا، اذا توافقت ويا الثوابت ويا ديننا ويا تعاليم الله، لان احنا ما نطلع عن تعاليم الله، صح ولا لا؟ صح. نتقبلها الفكره ونقولها اهلا وسهلا ومرحبا شبابنا، تتقبلون الفكره اذا توافقت ويا تعاليم الله وتطلعكم من هالوضع اللي انتم بيه؟ لو ما تتقبلوها، ها؟ متأكد ما دا تضحك علي وتجاملني؟ يعني دا تحكي صدق هسه انت تتقبلها صدق وتعمل بيها؟ ها؟ خلق ما عندي فدوة. تتقبلها؟ ها؟ فكرة الإنسانية، شوف فكرة الإنسانية أن نهتم بالإنسان كاهتمامنا بالدين والوطن، نهتم بالإنسان. تشوفنا احنا ليش حبينا الدين؟ لأن ينتمي لله، صح ولا لا؟ صح. ليش حبينا الوطن؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لنا حب الوطن من الإيمان فحبيناه، صح ولا لا؟ صح. الإنسان الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ اسمعني اسمعني، إذا أنطيك دليل بإيدك تلزمه، أنه الله يريدك تهتم بالإنسان، تأخذ للدليل لو ما تأخذه؟ ها؟ إلك خلق نبلش؟ ها؟ صدق إلك خلق؟ الله سبحانه وتعالى سمى الإنسان خليفة. خليفة اشتق له من صفاته، ربنا السميع المطلق، والإنسان شنو؟ سميع محدود. ربنا بصير مطلق، والإنسان شنو؟ بصير محدود. ربنا علمه مطلق، والإنسان عالم بالتعلم. ربنا حين خلق الإنسان قال للملائكة أقبلي أيتها الملائكة يا من تفتخرون أنكم أيادي الله وعمال الله، أقبلوا وسلموا لقيادة آدم واسجدوا للإنسان. بشرفك انت أحكي صدق لو ده أنظر عليك؟ ها؟ أنا قلت لك من البارحة محاضرتي ربما ثقافيا مو غنية، لكن أنا أطرح فكرة، روح انت اغنيها للفكرة. هذا اقرار من الله بالانسان لو مو اقرار؟ شنو رأيك بعلي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ امامك لو مو امامك؟ ها؟ ابو الحسنين ام لا؟ زوج البتول ام لا؟ من قام الإسلام بسيفه ومال خديجة أم لا؟ يقول للإنسان أتحسب نفسك جرما صغيرا وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الله. شبابنا القمر انخلق للإنسان حتى يرتب عليه الشهور والسنين، الشمس انخلقت للإنسان حتى توفر للنهار والدفو والحياة، النبات انخلق للإنسان حتى ناكله ويوفر لنا أكسجين كما يقول العلم ونستخدمه في احتياجاتنا، الحيوان انخلق للإنسان حتى يفيدنا في حياتنا، الحجر انخلق للإنسان حتى نبني به شلون هذا الجامع والبيوت. سلام عليكم. حتى لا تقول الحوزة ما دقت الباب وبعدين الذبها بخانتي، تقول انتو ما حكيتوا انتم ما قلتوا كل من وراكم، لا هيدا ندق الباب. سلام عليكم، دا تسمعني بكامل قواك العقلية. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. كل شيء خلق للإنسان. سؤال، الإنسان خلق لأجل أي شيء؟ أريد الشباب يقولوا لي، حتى لا يقولون صار علي أنا واعظ ديني ويريد يفرض وصايا دينية. لا لا لا، إنسان لإنسان نتكلم. الإنسان خلق لأجل أي شيء؟ ها؟ خلق لمعرفة الله. معرفة الله. الدين علمًا شبابنا، علمًا الدين. ها؟ لله الملك، صح. الله مالك الدين، تمام، مالك الدين، نعم الله. لكن من أسس الدين الله؟ لمن أسس؟ ها؟ عجيب أمرك، عجيب أمرك. لمن أسسه؟ الأنبياء منين اجوا شبابنا؟ ها؟ منين الأنبياء؟ احكي بصوت عالي لا تجا مني، مو قلنا دا نتناقش إنسان لإنسان، مو انت مدى تتقبلني كواعظ ديني؟ أغلب شبابنا مدى يتقبلوني كواعظ ديني. أنا هم كإنسان ما أقدر أفرض نفسي على أحد، بس نقدر نفرض الفكرة، لأن الفكرة يتقبلها الإنسان لأي طائفة انتمى ولأي دين انتمى. الأنبياء منين؟ من الإنسان. والدين المن؟ والمخلوقات المن؟ وانت لازم للإنسان تلعب بطوبة. عجيب عجيب عجيب. صدق الله حين قال قتل الإنسان ما أكفره. أقنعك أزيد أحكي؟ ها؟ الله عز وجل أكو واحد يقدر يحط رأسه برأس الله؟ وين شو خيراوين نفسه؟ من يقدر يتحدى رب العالمين؟ أكو ككبرياء الله؟ ها؟ أكو كعظمة الله؟ أكو كحكمة الله؟ أكو كعلم الله؟ أكو واحد يمتلك صفات كالله؟ الله اللي هو الله ايش قال؟ من لم يشكر الخالق لم يشكر، عفوا، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الله. الله تناصف الشكر وياي، لعد ايش قد يحترمني رب العالمين. ليش من دا ندعوك ونقول لك تعال خل نهتم بالإنسان، نهتم بعالم الإنسان، نهتم بحياة الإنسان، نهتم بوضع الإنسان، ليش ما دا تتقبل الكلام؟ ليش دا تتقبل الكلام وجدانا وعقلا بس فعلا ما دا تسوي؟ ليش؟